قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة. قضية سعيد بن المسيب يسأل من عنده: ما ترون، ما تقولون في رجل واقع أهله وهو محرم؟ فأمسكوا عن الجواب. إيراد السؤال وانتظار الجواب من أقوى أساليب التعليم، وقد جاء القرآن الكريم وجاء جبريل عليه السلام وسلكه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه الخلفاء والعلماء جميعا. تجدون القرآن الكريم في أول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناف، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه، إلى آخر. يسأل عن اليتامى. مهام أمور الحياة أورد القرآن فيها أسئلة، وأتى منها القرآن الإجابة على مقتضى الأسئلة. وهنا حينما يأتي السؤال ويأتي الجواب، تجد النفس وتجد الإحساس يتقبل الجواب ولا ينساه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله الرسول يعلم أن معاذ لا يعلم الجواب. الرسول يعلم ولا لا؟ يعلم بأن معاذ لا يعلم الجواب عن هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ من فين له يدري هذا؟ هذا أمر بالوحي، والرسول يعلم هذا، لماذا يسأله؟ نحن نعلم جميعا، معاذ حينما سمع هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الجواب، ماذا ستكون حالة معاذ؟ ها؟ التطلع والحرص الشديد والرغبة الأكيدة في أن يتلقى جواب هذا السؤال. ومن فين حيتلقاه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن سيصبح معاذ كله إحساس وكله سماع وكله عقل وكله قلب وكله مستعد لتلقي هذا الجواب الذي سيأتي، يتفاعل مع نفسه. حتى نفس الإنسان لو سأل غيره، لو جئت وسألت إنسانا عن شيء لم تعرف، ما أين بيت فلان، بلاش حتى في الأمور الدينية، ماذا تعرف عن البلدة الفلانية؟ هل تسأل وتنصرف عنه أو تلقيه سمعك كاملا؟ ترعه سمعك لأنك في حاجة إلى الجواب. فإذا ما ألقي عليك أنت السؤال وأنت لا تعلم الجواب وطمعت أن يلقى إليك الجواب، كيف يكون حالك؟ السؤال والجواب يوجد تفاعل، إما بين السائل والمسؤول أو في حقيقة نفسية السائل بذاته. فلما جاء الجواب: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن ليش أن يدخل من لا يشرك بشيئا أن يدخله الجنة، وأصبح هذا الجواب مسجل عند الصغير والكبير. فهنا سعيد المسيب يسأل، فسكتوا، إما أنهم لا يعلمون هذا الحكم أو أنهم أمسكوا توقيرا واحتراما لم يريدوا أن يتقدموا عليه. وكذلك أسلوب السؤال والجواب كما أشرنا، جبريل اتخذه وفي هذا المسجد وكلكم تعلمون ذلك. كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. يعني أمر يلفت النظر، من فنجة لو كان من أهل المدينة عرفه بعضنا، لو كان جاي من الخارج كن عليه آثار السفر من الغبار ومن وعثاء السفر، لكن هذا نظيف نقي، ثيابه بيضاء نقية وشعره أسود فاحم، يعني ما فيه غبرة السفر ولا شيء، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثار السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كأنه يعلمهم كيف يسألون أو جلسة المتعلم، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا سؤال ولا لا؟ هو متعلم، معلم في صورة المتعلم. قال الإسلام وذكر له أركانه. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم انتقل إلى الإيمان إلى الإحسان إلى علامات الساعة إلى أماراتها، كل ذلك بالسؤال والإيش والجواب. ثم انطلق الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فطلبناه فلم نجد. وانتم شفتوه لما جاء راح، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين، يعلمكم. فالسؤال والجواب من أهم وسائل التعليم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي على أصحابه الأسئلة. وقضية ابن عمر لما طرح الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال ما شجرة أشبه بالمؤمن في طلعها في حياتها في ثمرتها في كذا في كذا، والكل ساكت. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم لهم أنها النخلة. ابن عمر لما خرج كان غلام، يقول لأبيه في الطريق والله يا أبتي لقد خطرت ببالي ولكن استحييت أن أذكرها مع كبار الناس. قال ليتك ذكرتها والله كانت أحب إلي من الدنيا وما فيه، إلى غير ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه في علية القوم وشيوخهم كان يدخل ابن عباس، فكان كبار الناس لما يرون غلام جالس معهم يقولون فيما بينهم ما يستطيعون أن يبلغ عمر، لنا غلمان مثل هذا الغلام ولنا أولاد ما جبنا أحد، لماذا يدخله علينا؟ فبلغ ذلك عمر فأراد أن يبين لهم لماذا يدخله، لا لكونه ابن العباس ولا لكونه عبد الله ولا شيء. ففي يوم من الأيام طرح عليهم سؤال ما تقولون في تفسير قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فتكلم الناس ما قالوا، منهم من قال بشرى بالفتح، بشرى بالنصر، بشرى بإكمال نعمة الدين، إلى غير ذلك. وابن عباس ساكت. قال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ عجيب والله، أمامك القوم كلهم وتوجه السؤال لابن عباس وهو الغلام اللي هم متضررين منه. قال أراها نعت لنا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. قال وأنا أرى ذلك. فلما يوافق رأي ابن عباس رأي عمر مين يبغى يتكلم بعد هذا؟ وسألوا كيف نزعت بهذا، من فين استنتجت أنها نعي لرسول الله وهو حي؟ النعي يكون للميت. قال لأن الله أرسله بهذا الدين وأمره بإبلاغ الرسالة وأن يجاهد حتى يبلغها، فإذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد وأتم الله النعمة ودخل الناس في الدين أفواجا، ماذا بقي لمهمته؟ تمت مهمته ولسه باقي فيها شيء. جاء ليعلن الإسلام، فإذا ما أعلن وتقبله الناس وصاروا يدخلون فيه أفواجا، ما هو أحد أفواج، يبقى تمت المهمة ولا لا؟ إذا يتأهب بالتسبيح بحمد ربه، فسبح بحمد ربك أي تفرغ لنفسك وتزود لرحيلك لملاقات ربك. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كشف لهم منزلة ابن عباس بإيش؟ بالسؤال، لا بشرف النسب، مع أن عمر يعترف بهذا الشرف لأنه في موضوع الاستسقاء، لما قال يا حينما طلبوا من عمر أن يستسقي لهم، فجمع الناس وقاد العباس وقال يا ربي كنا نستسقي برسولك فتسقينا، ونحن الآن نستسقي بالعباس عم رسولك فاسقنا، قم يا العباس فادع الله لنا. ليش ما تقدم هو وهو أمير المؤمنين؟ ليش ما قدم الآخرين؟ لأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحترم ويعترف ويكرم هذا النسب. فقام العباس ما قالش بجاهي بكذا، قال اللهم اسقنا، دع الله وهم يؤمنون علي، والمؤمن أحد الداعيين. يهمنا في هذا إيش؟ أن عمر سأل وبالعلم شرف من؟ الغلام على الشيوخ. وهكذا ننتقل خطوة أخرى في قضية العلم، بس للتنبيه، تعلمون قضية أبينا آدم مع الملائكة لما قال إني جاعل في الأرض خليف، ماذا قالوا؟ استفسار، ما هو اعتراض، استيضاح، أتجعل فيها من يعيد الكرة السابقة من الحن والبن والجن، من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، انت حتجعل خليفة عشري عشان العبادة والتسبيح، نحن نسبح ونقدس ونحمد. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما أراد أن يبين لهم مبدئيا مما يعلمه الله سبحانه ولا تعلمه الملائكة، وأن يبرز فضل الخليفة الجديد، قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائه، قل نعم، فعلم آدم هنا، وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، بعدين عرضهم على الملائكة، هاي أنبئوني، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، التنزيه المطلق، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب تعال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ظهر شرف آدم بإيش؟ بالطين اللي خلق منه؟ لا، بالعلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه، إلى غير ذلك. الباب في هذا واسع. تعلمون قضية نبي الله سليمان، فتفقد الطير فقال ما لي لا أجد لا أرى الهد، إيش؟ لا أعذبنه أو لا أذبحنه إلا أو ليأتيني، فمكث غير بعيد فجاء، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقص عليه إيش قضية سباء وملكها وقومها وأوتيت من كل، لا ولها عرش، كل هذا كله إيش أخبره بتفاصيل مملكة جديدة. انظر يا أخوان، كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول هذا علم جغرافي شكلي اطلع عليه، لم يكن عند نبي الله سليمان، أعطى الهدهد دفعة قوية جعلته يقف بين يدي نبي الله سليمان ويتطاول ويقول أحط بما لم تحط به. كلمة الإحاطة ما هي بسيطة، ولكن متأكد وعن مشاهدة جعلت نبي الله سليمان يوقف تنفيذ الحكم السابق الغيابي، لا يذبح ولا يعذب، وقال سننظر يقف التنفيذ، أصدقت؟ وشوفوا بلاغة القرآن، صدقت وكذبت متساوية في الموازنة، متساوية لأن عايزين نعرف، وكلاهما متعادلان متساويان أمامنا، لكن قدم الصدق أولا، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ وليش قدم الصدق؟ لأنه رأى من مخايل الصدق عنده والثقة بنفسه والتوكيد على خبره ما يغلب على الظن انه ايش؟ انه صادق. اذهب بكتابي هذا، محكوم عليه بالاعدام يصبح سفير مفوض، وروح بالكتاب القه الي، الى اخر القصة. وكان السفارة موفقة، جاءت بأمة بكاملها واسلمت مع سليمان. بايش هذا؟ العلم. نجحتنا الى الان، الميتة محرمة، والنطيحة والموقودة والمتردية وما اكل السبع كله محرم ولا لا؟ اذا لم يذكى فهو محرم. ولكن صيد الكلب، الكلب المعلم، وما علمتم ايش؟ مكلبين. تعلموهن مما ايش؟ رجع العلم مرة اخرى. فصيد السبع وهو سيد الوحوش ميتة، وصيد الكلب وهو صاحب المثل المعروف لتعليمه فهي حلال. بأي شيء؟ بشرف الكلب على الأسد؟ لا والله، ولكن بشرف ايش؟ التعليم. اذا سعيد بن المسيب نهج المنهج الذي سلكه رسول الله وسنه في مناهج التعليم، والآن في وسائل التعليم الحديثة كما يقولون في أصول التربية أن الأستاذ يبدأ بطرح أسئلة حول الموضوع ليستنتج الإجابة ويسجلها على السبورة، كأن الطلاب هم الذين جاءوا بالإجابة من عند أنفسهم، ثم يدخل إلى الموضوع. إذن السؤال والجواب من أهم وسائل التعليم، ولا مانع أن كل أستاذ يطرح الأسئلة سواء في أول الدرس أو في أثنائه أو في آخره، ما دام في الوقت متسع ويريد أن يستطلع مدى حصيلة السامعين أو الدارسين أو الطالبين. فهنا سعيد بن المسيب وفي هذا المسجد، بل يذكر ابن فرحون في تاريخ هذا المسجد في القرن السابع الهجري، كانت الدروس على أحسن ما تكون، وكان هناك رجال يمرون بحلق الدرس وينظرون الكتب التي بأيدي الطلاب ثم يأخذونها ويسألون فيها مدى حصلوا من العلم. وإلى عهد قريب كان الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله تعالى علينا وعليه، وفي هذا المسجد أمام باب الرحمة أو عند خوخة الصديق وفي بلوغ المرام حفظا وسبل السلام شرحا، ليلة كل ليلة ثلاثة أحاديث تسمع غيبا وتشرح، إلا ليلة الخميس، الجمعة ما كانش فيها درس، فليلة الخميس ما في درس جديد، ولكن سؤال ومناقشة فيما قرأ في أول الأسبوع، ويورد على الشيخ كما يورد على الطلاب، ويناقش ويناقش، ولو أجاب بإجابة قد يجيب بشيء غير الواقع ليرى ماذا يقول الطلاب، يجاب كما يجاب الطلبة، وتكون تلك الليلة بمثابة مناقشة محاضرة، مناقشة رسالة كما تعرفون. وبهذا كان هناك فعلا روح للعلم، وهناك حوافز، وهناك كان درس العلم لا شهادة ولا وظيفة ولا شيء، العلم للعلم ورغبة محضة. إذن أسلوب السؤال والجواب من أهم لوازم الدرس ومن أقوى عوامل الكشف عند الطالب. وعلى هذا لعلنا نتعلم من هذا، وفي بعض الأحيان قد نورد بعض الأسئلة في بعض المسائل، ولكن هذا الباب لا يحتمل، هذا الباب من الصعوبة بمكان، ولكن في أصول المسائل التي نوردها إن شاء الله. فسعيد بن المسيب يطرح السؤال على جلسائه، على طلابه، على الحاضرين عنده، ما ترون في رجل واقع أهله وهو محرم؟ فأمسكوا عن الجواب. فقال انظر يا إخوان ماذا قال عليه كذا؟ لا، إن رجلا يحكي واقعه بالفعل، أصاب أهله وهو محرم، فأرسل إلى المدينة. المدينة يرسل إليها من فين؟ من مكة. لماذا؟ لأن المدينة كانت، ونرجو الله أن تعود وتظل ولا تزال، هي منطلق العلم وهي موئل العلماء، بل منها انطلقت كلمة التوحيد، ومنها انطلقت كتب الدراسة، وما من مدرسة في العالم الإسلامي إلا ومدرسوها من هذا المعهد النبوي الشريف. تأتي إلى مكة، ذهب ابن عباس وعنه مجاهد وعطاء. تأتي إلى العراق، ذهب معاذ، أو إلى الشام وأبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب. تأتي إلى الشام وإلى اليمن، معاذ بن جبل في دمشق، وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في اليمن. وتأتي إلى مصر، الليث بن سعد زميل مالك، وعمر بن العاص فاتح مصر. كل هؤلاء من أين انطلقوا؟ من المدينة. ولهذا كانت الرحلة إلى المدينة من أقطار الدنيا تأتي لطلب العلم. ويأتي الحديث الصحيح يوشك أن يأتي على الناس زمان يضربون أكباد الإبل لعالم المدينة أو لعالم بالمدينة. وهكذا يرسل الرجل من مكة إلى المدينة يسأل عن تلك النازلة. عمر بن عبد العزيز في أول شبابه جاء أبوه عبد العزيز بن مروان وهو أمير وخليفة، أراد أن يرسله إلى البادية ليتعلم العربية أدبا وشعرا ولغة والفروسية، فقال يا أبتي أو خير من ذلك؟ قال وما خير من ذلك؟ قال أن ترسلني إلى المدينة أتعلم الفقه والأدب. عمر بن عبد العزيز فيأتي ويوصي به من علمائها، وفي يوم من الأيام نسيت اسمه، وفي يوم من الأيام يتأخر عمر على شيخه فيسأله لماذا تأخر، فيقول إن مرجلتي كانت ترجل شعري. معلوم عند الناس في التاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان من أشيك وأنظف وأطيب الشبان هيئة وعناية، حتى إنهم كانوا بالشام ليرسلون ثيابهم عند الغسال الذي يغسل ثياب عمر من أجل أن تصيب من الطيب الذي يتحلل في ماء غسلها. ها هو كان عمر بن عبد العزيز، فأرسل إلى المدينة فتأخر على شيخه فسأله لماذا تأخرت؟ قال إن مرجلتي خادمة خاصة ترجل له شعرة، فكتب إلى أبيه بذلك، لقد تأخر عمر في اليوم الفلاني بسبب كذا. وهنا نعلم حينما تكتب المدرسة إلى ولي أمر الطالب ليتعاون معها على سلوكه وعلى حفاظ الوقت وعلى محافظته على دروسه، تتعاون المدرسة مع البيت ويتعاون البيت مع المدرسة، وهكذا التلاحم بين الطرفين. فما كان من عبد العزيز ابن مروان والد عمر إلا أن يرسل مرسولا من دمشق ويأتي إلى المدينة، فما برح المدينة حتى حلق شعر عبد العزيز عمر. لماذا؟ لئلا يكون مشغلة له عن دروسه. وهكذا أيها الإخوة، المدينة يبين لنا سعيد بن المسيب بأن الرجل لما وقع على أهله واحتاج إلى فتوى، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد أقام ابن عباس بمكة يقيم للناس الحج، ولكن ابن عباس كان اعتبر بأن يسكن مكة، لكنه يسكن الطائف، وكان يقول بلد تتضاعف فيها السيئة كما تتضاعف فيها الحسنة لا أقوى على سكناها، أتخذ طائفا سكنا. فكان يسكن الطائف، وإذا جاء الحجاج نزل إلى مكة ليقيم لهم الموسم للفتوى. إذن في ذلك الوقت لم يكن ابن عباس موجود، إذن بعد ذلك احتاج الرجل إلى من يفتيه، فما طابت نفسه إلا أن يرسل مرسولا من مكة إلى المدينة. ما هو بس من البيت روح المسجد ولا يدور من لا، ولا بالتليفون يسأل عن فتوى، لا، يبعث مرسولا. وليس هذا بغريب، لقد جاء عن السلف جابر بن عبد الله وغيره يرحلون من المدينة إلى الشام دمشق، ومن المدينة إلى الفسطاط في القاهرة لحديث يسمعانه. أحدهما سمع حديثا من رسول الله في الستر على المسلم، فذهب إلى الفسطاط في القاهرة. أفيكم فلان؟ نسيت اسمه أيضا. قالوا بلى، دعا الأمير قال ابعث معي من يدلني على بيتك. فذهب ابو ايوب الانصاري، فلما وقف على بيته وناداه وخرج ابو ايوب: مرحبا، ما الذي جاء بك؟ انزل. قال: لا انزل. على راحلته. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى احد الا انا وانت، خشيت ان اموت او تموت قبلي، لم اتاكده منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامه، الى اخر الحديث. فيرحل ثم يقول: انزل. فلم ينزل، ويمضي في طريقه، ولم تدركه جائزه الامير في ذلك الوقت الا بالعريش. ذهب وقطع سيناء بكاملها راجعا الى المدينة، اي ذهب من هنا الى مصر ليسمع ويتأكد من الحديث ثم يرجع. لم تغره مصر بنيلها ولا بزراعتها ولا بخيراتها، لانه ذهب الى غاية نبيلة وقضاها ورجع. لا كأولئك المبتعثين الذين يذهبون الى الخارج لدراسة لم تكن موجودة في بلادهم، فاذا بهم يتألفون مع الآخرين، ولربما تزوج هناك واستبطل وطنا غير وطنه وآثر أن يخدم أمة غير أمته. لا، هذه هي سيرة السلف في طلبهم للعلم وفي تحملهم المشاق إلى هذا الحد. فما بالك بإنسان وقع في مشكلة وأراد أن يعرف حلها؟ إلى أين يتجه؟ اتجه إلى المدينة. وبهذه المناسبة نقول: يجب على المدينة وأهل المدينة وعلمائها أن يكونوا موئلا لكل طالب علم، وأن يتقبلوا طلاب العلم. بل جاء عند ابن ماجه في مقدمته أنه صلى الله عليه وسلم، وعن سعيد بن مسيب هذا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس لكم تبع، وسيأتون إليكم من أقطار الأرض يطلبون العلم، فرحبوا بهم واقنوهم، أي واعطوهم القنوة، أي ما يقتنونه ويسكنون إليه كي يتفرغوا لطلب العلم. وهكذا كان الأمر عند السلف. إذا جاء طالب العلم وكانت الأوقاف وكان جزءا من الزكاة، وكان يعطى طالب العلم، وفي باب التمار الذي يسمى الآن هناك كانت توزع الصدقات، أي صدقة التمر، وكان لطلبة العلم حظ فيها. واليوم نقول: إذا كانت هذه الحالة في أمر المدينة وفي طلب العلم، وقد وجد المسجد النبوي وهو أول ما يمكن أن يسمى معهدا علميا أو جامعة إسلامية، وقد جاءت الجامعة الإسلامية وكانت امتدادا لهذا المسجد النبوي، فهي احق من يقوم بهذه الوصية. كما كان يقول سعيد بن المسيب حينما يأتي طلبة العلم يقول: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله. وقد جاء عن الحسن البصري لما بلغه هذا الحديث يقول: والله لقد ادركنا اقواما، والله ما رحبوا بنا، واذا جئناهم لم يعلمونا حتى نسألهم. هذه مقابلة بين من يرحب بطلبة العلم وأن يقوم بواجبهم بقدر المستطاع، وبين من يعرض عنهم ولا يرحب بهم. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغدو لهذا المسجد خاصة لطلب العلم قسيما للغزو في سبيل الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجدي. مسجدي، والإضافة بهذا المسجد لخير يعلمه أو يتعلمه، كان كمن غزا في سبيل الله. نقول: نعم، بل وأشد، لولا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قسم الذين ينفرون، وما كان إيش المون لينفروا إيش كافة، وجعل طائفة تنفر لتتعلم في الدين. فهنا ايضا من الذي يغزو في سبيل الله، العالم أم الجاهل، المتعلم أم الجاهل، وكيف يعرف أحكام الغزو، وكيف يجود بنفسه وبماله في سبيل الله إلا عن طريق التعليم. فالتعليم قبل الجهاد، ولذا عني صلى الله عليه وسلم بالتعليم. وفي أحوج ما تكون إليه الأمة في غزوة بدر، حينما كان الأسارة يفادون أنفسهم بالمال، فمن لم يكن له مال يفدي نفسه وكان قارئا كاتبا، جعل عليه صلى الله عليه وسلم أن يعلم 10 صبية من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، مطلق قراءة وكتابة. لماذا؟ سبحان الله، أليست افتتاحية هذا الدين وافتتاحية وحي هذه الرسالة المحمدية قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. افتتاحية وحي الإسلام بإيش؟ بالقراءة والتعليم بالقلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، مع أنه نبي أمي تكون افتتاحية رسالته بالقراءة والكتابة. ما كانت أميته نقصا بل كمالا في حقه، لأن الأمية أصبح معلما للمتعلمين لا للأميين. فارس والروم وهم أصحاب الحضارة القديمة جاءوا يتعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب وفد نجران وهم أهل كتاب يأتون يتعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود وهم أهل كتاب يتعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكشف لهم ما كانوا يخفون من كتابهم. إذن افتتاحية رسالة النبي الأمي بالعلم بالقراءة بالكتابة. وهكذا مسألة العلم. ومعذرة إذا طوفنا يمينا أو يسارا في هذه المناسبة، لكن الشيء بالشيء يذكر، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. سعيد بن المسيب يسأل جلساء ما تقولون ماذا ترون، فيمسكون عن الجواب، فيخبرهم بحادثة واقعية بأن رجلا واقع أهلك، ثم أرسل إلى المدينة يسأل في ذلك، فقال الناس، مش فقال العلماء، قال الناس، كل أشباه طلبة العلم، الناس الذين يبادرون بالقول بدون علم، يفرق بينهما من حين ايش؟ من حين وقعها يفرق بينهما الى العام القابل حتى يحج، يعني يقعد سنة كاملة بعيد عن بعض. هذا تشديد ولا لا؟ هذا شيء زايد ما له حد. وقال سعيد بن المسيب كان يقول وانا قلت، اي استنادا على ما قاله علي وابن عباس وعمر وغير ذلك، يفرق بينهما متى؟ بعد ان يحرم. هل بعد ان يحرم مباشرة من الميقات، ولا بعد ان يحرم ويصل الى المكان الذي وقع فيه الوطء السابق؟ هناك من يقول من اول مباشرة الاحرام، هناك من يقول لا، من الموطن الذي وقع فيه الوطء السابق. نعم. قال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي اتداه، فلينفذ لوجههما وليتم حجهما كما قال علي وعمر وابو هريرة في اول الباب. نعم. فاذا فرغا رجعا فان ادركهما حج، فاذا فرغا من حجهما على فساده رجع، واذا اراد البقاء في مكة هنا اقول رجع، فان ادركهما حج اتيا بحج من عامق. طب واذا اراد البقاء في مكة؟ لا يقبل منهم احرام بالحج في مكة، لابد ان يرجعا ويأتيا باحرام من ميقاتهما. وهذه النقطة بخلاف من جاء حاجا وأخطأ الحساب ووجد الناس قد نزلوا من عرفات إلى منى وفاته الوقوف بعرفة، هذا أفسد حجه ولا فاته الحج؟ فاته الحج، إحرامه باق ولا ألغي؟ باق، لو أراد البقاء بإحرامه بمكة إلى عام قادم لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن إحرامه باق، فعالية الإحرام موجودة، بخلاف الذي وطأ أهله قبل الوقوف فقد أفسد الإحرام، لم يبق هناك إحرام. إذن رجع، فكلمة رجع بجانبها إيش؟ لا يقبل منهم تجديد إحرام من مكة في عام قادم. نعم. قال فإن أدركهما حج قادم فعليه. فإن أدركهما يعني ما مات، بقي على قيد الحياة وأدركهما حج من عام قابل. نعم. فعليهما الحج والهدى. فعليهما الحج بدلا من الحج الماضي، والهدي، الهدي متى يكون؟ في قضاء الحج الفاسد في تلك السنة الأولى، أو يترك ويؤجل ويهدي مع الحج الصحيح. الجمهور على أنه يكون مع الحج الصحيح، لا يهدي في سنتهما، لأن ذاك الحج فاسد لا يحتاج إلى الهدي، إنما الهدي يكون مع الحجة الصحيحة من العام الثاني. قال ويهلان من حيث أهل بحجهما. هذا هو، ويهلان من إيش؟ من حيث أهل بحجهما السابق، لا أن يمكث في مكة، لا بل يرجع. ومن فين يهل؟ يهل من حيث أهل، إن كان قدم من الشام ومر بالمدينة فمنها، وإن كان من المدينة فمن حيثما أهل، يعني يأتيان بحج مطابق كل المطابقة للحج الذي أفسده. نعم. ويتفرقان حتى يقضي حجهما. يتفرقان على الصورة التي قدم، ليس معنى كل واحد إيش في قافلة واحدة، ولكن هما في رحلة واحدة، ولكن لا يخلون بها، بحيث لو أراد منها ما سبق يكون متمكنا من ذلك، لا، إنما يفرق بينهما، أي لا يخلو بها، فيكونان في سيارة واحدة إن كان معهما آخرون، معه مثلا أولاد أو معه جماعة أو كذا، فلا مانع في ذلك. نعم. قال مالك يهديان جميعا بدنا بدنا. ثم بين مالك، هذا واقع أهله، عليهما هدي، أي الهدي؟ مالك يقول عليهما جميعا بدنة بدنة، بدنة الثانية هذه تأكيد للأولى ولا تجديد؟ تجديد وتأسيس، أي كل واحد منهما عليه بدنة. وهنا يأتي تفصيل الفقهاء، إن كانت مطاوعة فعليها بدنة لأنه باختياره ومن مالها، وإن كانت مكرهة فبدنتها على من؟ عليه هو. والحج من عام قادم على من؟ حجها هي على حساب من؟ إن كانت مطاوعة فمن مالها الخاص، وإن كانت مجبرة فعليه هو، لأن من أفسد شيئا عليه إصلاحه أو عليه عوضه. أما إذا كان الوطء مع جارية، مع أمة مملوكة، فسواء مطاوعة ولا مجبرة، لأن الأمة لا إيه؟ لا حق لها في الامتناع، وله التصرف فيها، وعليه إيه نفقتها، مطاوعة ولا مجبرة. فيكون إذا كان لزوجة فإن طاوعت فالبدنة من حسابها، وإن أكرهت فعلى حسابه هو، وكذلك نفقة الحج في العام القابل تابعة لإيش؟ للإكراه أو للمطاوعة. أما الأمة فلا إجبار ولا مطاوعة، ودنتها عليه هو.